السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ما زال حديثنا عن رحلة المرء من دار الفرار إلى دار القرار، وهذه الرحلة كل واحد منا بنفسه بذاته هيعيشها وهيعيش كل تفاصيلها. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصحابة عن هذه الرحلة فكأنه مشتاق، لذلك كما سمعتم في سورة آل عمران اللي من الحاجات اللي يعني بتزعل لمصعب بن عمير وشهداء أحد وشهداء بدر قبلهم، إن إزاي سبحان الله فاتهم هذا النعيم، نعيم آل عمران، سورة آل عمران. سينقضي الدنيا وينقضي عمر الإنسان ولا ينقضي نهمه أبدا من الاستمتاع بكلام الله وبل ومدح كلام الله، إنك أصلا أنت محتاج إنك تستمتع حتى تثني على هذا الكلام. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت. هم وصلوا لدرجة من الجمال إن هم بدأوا يتمنوا الموت. سبحان الله، الإنسان أحيانا لما بيستعد صح، لأن زي ما هنعرف في هذه الرحلة إن الملائكة لما الإنسان روحه تقبض روحه ففي ملكين بياخدوه ويصعدوا به إلى السماء، فتيجي الملائكة في كل سماء فيقولوا إيه؟ ريح طيبة جاءت من قبل الأرض. الريح دي ممكن تكون ريح كل واحد واحدة قاعدة دلوقتي ويسمعوا، ممكن تبقى دي ريح كنت هي دي الريح الطيبة، نسأل الله أن يرزقنا من هذا النعيم. فتبدأ الملائكة كلهم، ملائكة كل سماء، يقولوا إيه؟ ريح طيبة جاءت من قبله الأرض. ثم يقول هذا الحديث في صحيح مسلم، ثم يقولون: صلى الله على هذه الروح، وصلى الله على جسد كنت تعمرينه بالطاعة. يا الله، يعني بيدعو ربنا سبحانه وتعالى وبيخبروك ويخبروا إن هذه الروح الله يثني عليها في الملأ الأعلى. الله أكبر، حتى يقال انتهوا به إلى الأجل، قيل إن الأجل ده إلى سدرة المنتهى. المهم نرجع إن هم وصلوا لدرجة إن هم يعني خلاص تمنوا الموت. سبحان الله، والموت زي ما قلنا هو كرب بيد سواك، لا تدري متى يغشاك، هو كده كده جاي مهما فررت منه. فدروا عن أنفسكم الموت، زي ما سمعتم النهاردة إن كنتم صادقين، حاول كده تبعد كده مش هتقدر. طيب الرحلة دي بتبدأ، خلاص احنا بقى عندنا يقين إن في موت، نعمل إيه؟ أول حاجة تبقى في حاجات أساسية في حياتك لازم تكون موجودة. أول حاجة إنك تحافظ على الصلوات الخمس. ليه؟ لأن الموت هيجي لك غالبا بعد الصلاة أو قبل الصلاة، صح؟ يعني أنت لو مت النهاردة دلوقتي يبقى أنت كنت آخر حاجة عملتها من ساعات صليت العشاء وكنت ناوي تصلي الفجر، فيأتي إليك الموت بين صلاتين. مت بعد صلاة الظهر يبقى آخر حاجة كنت عملتها من أواخر ما فعل هي صلاة الظهر، لأن الموت هيجي لك في الغالب وأنت بتعمل حاجة من اللي بتعملها كل يوم. فواحد بيتفرج على حاجات مش كويسة كل يوم، واحد بيسرق كل يوم، واحد بيظلم كل يوم، واحد ما بيصليش كل يوم، الموت هيجي لك في الغالب وانت بتعمل حاجة بتعملها كل يوم. فيبقى الانسان يبقى مدرك كويس قوي هذا المعنى. فطيب ايه كمان؟ الوصية. والوصية في منها وصية مستحبة وفي وصية واجبة وفي وصية منهي عنها. الوصية المستحبة انك لو عندك مال وعندك شيء إنك توقفه في سبيل الله، توقف جزء منه، توقفه يعني من الثلث وانت نازل كده. لأن النبي قال لسعد رضي الله عنه قال الثلث والثلث كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ماشي الثلث وإن كان كثير يعني. ودي معنى مهم جدا خده في حياتك، اعتبره الربع. زي ما بعض إخواننا كده الدكاترة بيقول لي أنا عامل كده إيه فكرة كده أنه هو إيه كل العمليات اللي ربنا بيرزقه بيها في مواسم بيطلع رقم كده، وليكن 10% 20% كده خلاص. أنا الأرباح بتاعتي الأصل فيها إن في شراكة لغبري. أنت عمل كده برضو، كل عما تيجي تعمل حاجة في بيتك بتجيب تكييف، بتجيب عربية، بتجيب أي حاجة، غرفة النوم، سجاد بتاع، اعمل حسبة كده بينك وبين نفسك التلت وانت نازل العربية دي أو السجادة دي بتلات تلاف، ابدأ ضبط نفسك قول الربع يا سيدي خلاص، تروح مطلع ربع التلات تلاف دي لأبرك لأبرك دايما ايه اجهز كده. المهم الوصية دي مستحبة، النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها. أنا عندي حاجة أروح كاتب ومدون إن إيه إن يكون عندي حاجة. فقلنا الوصية اللي مستحبة، الوصية الواجبة إيه الواجبة دي بقى؟ حقوق الناس، الديون وحقوق رب العالمين. عليك زكاة، اكتب كده يا جماعة أنا عليا زكاة ومش عارف إيه وبتاع، أنا ما حجتش والحج كان واجب عليا وأنا قصرت، فتكتب كده عليك ديون، تكتب الحاجات دي لازم تكتبها. وطبعا المتعة كلها انك تطلع وانت عايش، لان غالبا بعد ما انت هتموت محدش من اللي بعدك هيفكر في ايه فيك اذا كان انت ما فكرتش في نفسك، والاستثناءات تؤكد القاعدة مش تنفيها. الوصية المنهي عنها بقى انك توصي بحاجة مخالفة للشرع، زي مثلا خلاص واحد يوصي ان يوم ما انا اموت تجيبه مثلا حد او شغله اغنيه كذا، خلاص يعمل حاجه معصيه مثلا، او انك بالنسبه للفلوس وبالنسبه لكذا محد اوعى تدي اخوك، او ان العقارات يا جماعه والشقق للولاد والذهب للبنات، تقسيمه دي محرم، الوصية دي حرام شرعا. أصل أمي كانت موصية إن حتة الغويشة تروح لإيه؟ لآلاء. خلي بالك لو أنت فعلا مهتم إنك تنجي أمك وصادق في الموضوع ده ما تمشيش ورا الوصية دي. هو مين اللي قسم التركة؟ ما تخليش أمك ند لله خلاص، هي مش فاهمة بقى أبوك مش فاهم، نسدد ونقارب ونعمل الصح خلاص. فدي أول حاجة الوصية. طيب الراجل بيحتضر، الراجل ده اللي هو مين؟ حضرتك، هو هتسرح. فيشرع ويستحب إن الإنسان يكون قريب دايما من إيه؟ واحد تعبان، واحد كذا، يكون محتضر يكون قريب منه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، انك تلقنه بطريقه فيها لطف وود، ما تضغطش عليه ان هو في موطن الله به عليم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا الروح خرجت يتبعه البصر. يعني ايه الكلام ده؟ كان في يوم من الايام النبي قاعد زوج ام سلمه ابي سلمه، فالنبي حضر الاحتضار، فلما ابو سلمه برأ علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنقبض، فقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. يعني تبع البصر الروح وهي طلعة، فدي حاجة طلعة من الإنسان، فهو بيبص هي رايحة فين وإيه ده، فإيه هو ده التبريد. فيسن أنك تغلق عين الإيه المية، تغلق الإيه هذه العين، ثم تدعو له كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة واجعله من الميه في المهديين، واجعل واخلفه في عقبه في الغابرين، ووسع له في قبره، ومد ونور له فيه. طيب بعد كده يفضل والسنة الإسراع في الجنازة، إنك تسرع في الجنازة سبحان الله، حتى الفرار تنجز. طب تنجز ليه؟ ليه؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ليه؟ لو كانت خير فهو خير إنك إيه تقدموه، وهيجي معنا بعد شوية وهي بتقول قدموني قدموني، كل واحد عزيز عليك بتحبه مات وهو من أهل الخير ما كانش عاوز يقعد ثانية، قاعد يقول قدموني قدموني، عاوز أنجز يلا بسرعة خلصوا. طب لو كانت شر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فشر تلقوه من على عاتقكم ترتاحوا منه. الله أكبر، نسأل الله العفو والعافية. وانت بقى قارن بقى، انت هتكون من الهون فيهم. فيسن الإسراع، وبعد كده نبدأ مرحلة التغسيل والغسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا وكتم عنه، كتم عنه، سبحان الله، كتم عنه بقى ما رأى من سوء أو غيره، قال النبي يغفر له 40 كبيرة. 40 كبيرة، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا انك تتعلمها وانك تشارك فيها، حرك قلبك وتتعلم، ولعل سبحان الله الكبائر اللي انت واقع فيها دي تزول. ولو كفنت واحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلبسه الله سبحانه وتعالى ويكفنه من استبرق وسندس الجنة، صححه الشيخ الألباني هذا الحديث. فأنا بكلمك دلوقتي في إيه؟ في الجانب اللي كله هيشترك فيه، بعد كده بقى في الجانب المعنوي هقوله بعد شوية. فخلاص كفلنا الراجل، هنصلي عليه. حاولوا ما تفوتوش الصلاة على مسلم لأسباب كثيرة أوي. السبب الأولاني إن ده حقه، حق يعني أحد حقوقه، من حق المسلم على أخيه، ده من حقه عليك إنك تشهد الجنازة. ومش مسلم قريبي، مش لازم انا اقول لك والله ده الاخ فلان زوجته امه ابوه عمه مش عارف ايه جنازه كذا. اي جنازه تشوفها صلى عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. يا الله ان هم يشفعوا، فاوعى تضيع حاجه زي كده. ودي من بركة انك تحافظ، لو فعلا بار بأبيك وأمك وزوجتك وإخواتك وأصحابك وإن انت بتحبهم، كتر من تواجدك من وسط البيئة الصالحة، عشان لما يحصل حاجة زي كده ايه، وفاة والد المؤذن رحمة الله عليه، النهاردة لقي نص المعتكف راح حضر الجنازة، وكانت يعني من توفيق الله عليه. وده من بره بأبيه ان يكثر من ليه وتواجد وسط البيئة الصالحة. الحاجة الثانية انك ليك قيراطان في الجنة، حاجة أشد أعلى من جبل أحد، تاخدها كده بإيه؟ ما فيش بالصلاة على الجنازة. وإيه؟ ابن عمر لما سمع الحديث قال إيه؟ كان مسك أحد قدامه حصى كده، مسك الحصى وتندم وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فأنت لما تشوف الجنازة تشوفها إيه؟ تشوفها قيراط معروض عليك في الجنة، ما تشوفهاش مجرد إن هو ربع ساعة ضيعها من وقتك، ده قيراط. الله، احنا لو في شارع الغشام هنا قال لك 5 متر على الجنازه، ما في، يمكن النصارى هيجوا يصلوا معنا الجنازه. ليه؟ طمعانين في عطاء الايه؟ الناس. فما بالك بعطاء من يملك الجنه. كفينا الراجل، غسلنا، صلينا عليه، قلنا السنه الاسراع فين؟ في الجنازه. ويروح فين؟ في الحفره. اعاذنا الله من فتنه الحفره. اخرك اينما ذهبت. 3 ذراع وشبر، في ذراع وشبر ده آخرك. يتحط على الشق الأيمن اتجاه القبلة، خلاص. ويبدأ مين الأول اللي غسل؟ وصيه ابتداء أو الأقربون في الأقرب. يعني وصيه، والله هو وصى أبو بكر رضي الله عنه، وصى أن زوجته إيه؟ هي اللي تغسله، ماشي، زوجته تغسله. فلو في واحد من القاعدين عاوز زوجته تغسله يكتب، خلاص ما مش عاوز، خلاص كفايه الدنيا، وصي كما تحب. ابو انس رضي الله عنه وصى ان محمد بن سيرين هو اللي يغسله. فالبدايه مين اللي يغسل؟ الوصي. طيب ما فيش وصي، الاقربون في الاقرب، ماشي. ويفضل ان اللي بيغسل يختار حد من الاسره يدخل معاه، خاصه لو حد من الناس البعيده، يفوق بقى ويشوف المشهد بينتهي فين على ايه. خلاص غسلنا، مين يدخل في القبر في بتاع؟ عادي بقى اللي ايه المتيسر معاه ينزل. دخلنا، الراجل ده هيسمع، بيسمع وداير باللي حصل والكلام ده كله، ولا ايه الاخبار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخر شيء بيسمعه، اخر حاجه بيسمعها، يسمع قرع نعالهم. يا ستير يا رب، احنا دلوقتي تخيل كل الجامعة ده في جنازتك، اخر حاجة هتسمعها بعد ما نهيل التراب عليك هتسمع صوت الأحذية وهو راجع للدنيا تاني وسايبينك. وسايبينك فين؟ في المكان المظلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها يا ستير. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا كنت هطلب من ربنا أن يسمعكم العذاب لولا أن تدفنوا. يعني إيه لولا أن تدفنوا؟ يعني في مقابر هنا التيسير، ربنا يغفر لجميع المسلمين، بس لو في حد بيتعذب أنت رحت تدفن تسمع العذاب إيه اللي يحصل؟ أنا عندي شرح دفن حد، فيبقى أبوك يموت أحب الناس ليك يموت. يا جماعة حد يخطئ، أنا مش هروح يا عم، يروح لا مش هروح، وفي حد عاوز يروح. خوف النبي من هذا قال لك لولا أنت دافن لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. نسأل الله العفو والعافية. فيدخل الإنسان ده يبقى آخر حاجة سمعها مني ومنك وكل الناس سامعين، آخر حاجة ارتبط بيها بالدنيا هي الأحذية. كأنه إحنا بنغادر كده، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الدنيا دي آخرها صوت اللي الشبشب اللي أنت بتسمعه والجزمة والأحذية دي كلها. يا رب هي الدنيا تحت، هي دنيا دنوب، ده آخر حاجة بقى الخناقة والقصة دي كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عنه أصحابه وأهله، وتولى عنه كله يسيبك. نسأل الله العفو فيه. ويدخل بقى الميت يضم ضمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا الضمة دي محدش هيستثنى منها. يقول هذا الذي اهتز له عرش الرحمن وشيعه 70,000 من الملائكة، لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هو. يقصد سعد بن معاذ رضي الله عنه. وابن القيم بقى بيحاول يلطف الجو ويقول لك ده دي زي ضمة الأم لابنها وبتاع. المهم كل واحد يجهز ويبقى فاهم كويس قوي ان الموضوع ده لازم تجهز له. طيب متى سيسأل؟ امتى بقى هيسأل ويبدأ الأسئلة والقصة دي كلها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يا ربي خيبة، أنا بتتسأل أسئلة عمرك ما ذكرتها ولا عمرك عشت عليها، فيتسأل بقى الثلاث الأسئلة المشهورين جدا اللي هنرجع لهم بعد شوي. فده آخر المشاهد اللي الظاهرة أول حاجة نعملها على طول أول ما نروح، حاجتين ديونه والورث، ولو قدرت تعمل الصدقات الجارية. بس الديون شوف بقى أبوك عليه دين وبتاع، والواحد بقاله دلوقتي أكتر من 15 سنة كده في استشارات وبتاع، خلاص الجو العام بتاع الاستشارات اللي في زي دي هو أبويا إيه مات وبتاع، لو كان كده كان هو اللي إيه، ما مليش دعوة، الدين ده هو اللي يبقى مسؤول عنه. الله يرحمه بقى، الله يرحمه. يبقى أول حاجة لو أنت بار لأبيك تطلع كده وتشوف الديون بتاعته والحقوق تتخلص منها، الورث يتوزع. في ناس ممكن تبقى قاعدة دلوقتي عندها 60 سنة خلاص لسه ما خدش الورث بتاع جده، طب هياخده أنت؟ دي بسبب برضو المواضيع دي. طيب ده المشهد المحسوس الظاهر اللي هيحصل مع الكل، إيه بقى اللي ورا الموضوع ده؟ من ساعة ما يبدأ بقى إيه قال لك احتضر وفي حصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكرة نعرف قال إيه في الموضوع دوت، بس إن شاء الله نبدأ نشوف المشهد اللي ورا. تكلمنا إحنا في الجانب الجسدي الظاهر، نبدأ ندخل بقى في الجانب اللي أعمق ونشوف بقى إيه رحلة الصالح ورحلة الطالح، اللي هو أكيد حضرتك وأنا واحد من اتنين ملناش تالت. والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته كما سمعتم في القرآن لقد من الله، من منة الله علينا ان النبي ما سبناش كده، قال لك عاوز السكة دي أمنها بالطريق ده، وإلا استعد بقى للتانية. الكلام اللي أنا بقوله ده يا جماعة والله وبالله وطالله كلنا هنعيش. أنا مش بحكي لك قصة النبي فلان أيوب اللي عاش ومات ورحته كان، لا، القصة دي هي قصة حضرتك من دار الفرار إلى دار القرار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقوله بهذا وأستغفر الله لي ولكم.